بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس

بسمي الرحمن الرحيم. إذا السماء Yeah. والأرض يومئذ